بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قرأ يعني مر معنا أبيات تتعلق بالسهام. عندنا سهام وعندنا رؤوس هم الورثة. إذا لم تنقسم ماذا؟ السهام على الورثة. يذكرون مبحث التصحيح. التصحيح لأي شيء؟ للكسور. فإن المواريث ما فيها كسر، المواريث ما فيها كسر. إذن التصحيح هو استخراج أو إيجاد أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث بلا كسر، يسمى التصحيح. تصحيح لأي شيء؟ تصحيح للكسر. ما هو التصحيح عندهم؟ هو استخراج أو إيجاد أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث بلا كسر، يسمى هذا التصحيح. ويكون بين رؤوس الورثة وسهامهم، يعني أحيانا قد يكون سهم ما ينقسم على رؤوس الورثة. فماذا نفعل؟ نصحح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نصحح. وهذه هذا التصحيح قد يكون يعني ماذا؟ يعني بعد يعني أخذ أصل المسألة أو بعد عولها، إما بعد الأصل وإما بعد العول كما سيأتي معنا. والانكسارات التي هي محل إجماع عند الفرضيين هي ثلاثة، على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاثة، على أربع فرق هذا محل خلاف. والراجح أنها يعني تكون على أربع فرق، الانكسارات تكون على أربع ماذا؟ فرق. وهذه المسألة وهي ما يتعلق ماذا؟ بالتصحيح. ما يتعلق ماذا؟ بالتصحيح للكسر. التصحيح ماذا؟ للكسر. يعني نذكر مثال، نذكر عليه ماذا؟ مثال حتى تتضح أن ماذا المسألة. نذكر عليه مثالا أو مثالين حتى تتضح لنا ماذا المسألة. إذا مات الميت وترك ماذا؟ بنتا وترك عمين. ترك بنتا وترك ماذا؟ عمين. عندما الحد عندك النصف، أحسنت. أولا لأن لا مشاركة لها ولا معصب لها، لا أخوها ولا أختها، فهي واحدة ولها النصف، ولا إشكال في هذا. نعم. العم عصبة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، والعمان هما ماذا؟ أولى رجل ماذا؟ ذكر. كلاهما إما عم شقيق أو كلاهما إما عم لأب. أما إذا عم شقيق وعم لأب فإن العم الشقيق مقدم. عم الشقيق وهو أخو أبيك من أبيه وأمه، من أبيه وأمه، هذا شقيق. أخو أبيك من أبيه هذا عم لأب. أخو أبيك من أمه هذا عم لأم، من يعني ماذا؟ من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام لا يدخل معنا. إذن المسألة تكون من كم؟ من مقام صاحبة الفرض وهي البنت، اثنين. طيب النصف واحد واحد. طيب وهذا الواحد ينقسم على العمين، السهم واحد والرؤوس اثنان. فيه كسر واضح، والمواريث ما فيها كسر. فإذا جاء عندنا ما فيه كسر لابد أن يصحح، لابد ماذا؟ أن يصحح. كيف يصحح؟ ننظر بين السهام وبين الرؤوس. قالوا بنظرين، إذا كان فريق واحد بنظرين فقط، نظر التباين ونظر التوافق. أما التداخل والتماثل ما يأتي معنا في هذا المكان، إنما يأتي معنا في الفرق وهي ما يسمى بالنسب الأربع. سنشرح إن شاء الله النسب هذه الأربع، وهي المماثلة وما يتعلق بالمباينة، ما يتعلق بالموافقة، وما يتعلق بالمداخلة. هذه النسب أربع تنفع في باب المواريث. إذن بين الرؤوس وبين يعني ماذا السهم، إيش بينهما؟ تباين. إذن لأن إما أن نأخذ تباين أو توافق، واضح؟ تباين أو توافق. ها هنا عندنا تباين، تباين بين السهام وبين رؤوس الورثة. طيب فإذا كان بينهما تباين ماذا نأخذ؟ مباشرة نأخذ عدد الرؤوس، مباشرة نأخذ عدد الرؤوس فنضربه في أصل المسألة، فنقول اثنين في اثنين أربعة. إذن المسألة انتقلت من اثنين إلى أربعة. نأخذ نصيب البنت، كيف نأخذهم؟ ها؟ اثنين في كم؟ في واحد، باثنين نعطيه ماذا؟ نصيب للبنت، ثم اثنين فيكون واحد بواحد، فتكون المسألة أربعة. هذا يسمى تصحيح للكسر، هذا يسمى تصحيح للكسر. طيب عندنا مثال آخر. عندك. طيب زوج وثلاث شقائق، زوج وثلاث شقائق، الزوج النصف، والسبب أنه ما في فرع وارث. الشقائق الثلثان لأنهما ماذا؟ أكثر من اثنتين، ولا وجود لا لأصل ولا لفرع ولا كذلك ماذا لأخ، حتى تكون المسألة عصبة. ثلاث شقائق أي اثنتان أو ثلاث، فما فوق ثلثان، اثنين على ثلاثة، المسألة من كم؟ من ستة، بين الاثنين والثلاث التباين، فنظر كامل أحدهما في كامل آخر، ثلاثة في اثنين أو اثنين في ثلاثة، ستة. طيب الزوج نصف الستة ثلاثة، تمام، وثلثة الستة كم؟ أربعة، فتكون المسألة عائلة، عائلة عالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة. طيب الآن الأربعة وعندنا ثلاثة رؤوس، هل الأربعة تنقسم على الثلاثة؟ إيش بينها؟ توافق أو تباين؟ تباين، واضح واضح، لا توافق بينها، لأن التوافق ما معناه؟ نأتي بعدد ثالث ينقسمان عليه، نأتي بعدد ثالث ينقسمان عليه يسمى توافق. أما هنا ما في، لا الثلاثة تماثل الأربعة ولا الثلاثة يعني ماذا تدخل في الأربعة، ولا كذلك يعني ماذا نأتي بعدد ثالث ينقسمان عليه، فهي من قبيل التباين. فإذا كان فيها تباين ماذا نفعل؟ نأخذ عدد الرؤوس في باب التباين هنا، فنضرب الثلاثة في السبعة 21 وبعده انتهينا. عندك فخري هذه فيها توافق. طيب أم وأربعة أعمام، ها الأم الثلث، والسبب أنه لا جمع من الإخوة ولا فرع، فتأخذ الثلث، نعم، ولا مسألة من الغراوين وكذا، نعم. الأعمام عصبة يأخذون الباقي، يأخذون ماذا؟ الباقي. المسألة من كم؟ مسألة من ثلاثة، ثلث واحد للأم، كم يبقى معنا؟ اثنان، بين الاثنين والأربعة تباين، توافق. كيف معنى التوافق؟ نأتي بعدد ينقسمان عليه وهو الاثنان، اثنان على الأربع من اثنين، اثنين على اثنين من واحد. إذن الوفق، أي وفق نأخذ؟ وفق الاثنين أو وفق الأربعة؟ وفق العدد الرؤوس، واضح؟ وفق الأربعة وهو الاثنين، فنجعله ماذا؟ اثنين في كم؟ في ثلاثة، في أصل المسألة بستة، ثم بعد ذلك تنقسم معنا. إذن أخذنا مسألتين على فريق واحد باعتبار التباين وباعتبار التوافق، باعتبار التباين وباعتبار التوافق. ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى التصحيح للكسور، يسمى التصحيح للكسور. إذا كان عندنا سهم ما ينقسم على الورثة إلا بكسر، المواريث ما تقبل الكسر، المواريث ما تقبل الكسر، فلا بد من تصحيح، فصح لنا العلماء هذه المسألة، فجعلوا طريقة للخروج من الكسر، جعلوا طريقة للخروج ماذا؟ من الكسر. فإنك تنظر بين السهام وعد الرؤوس بنظرين إذا كان فريق واحد، إذا كان فريق ماذا؟ واحد، نظرين، ثم بعد ذلك تأتي المسألة الذي بعدها إذا كانت فريقان، ثلاثة أربع، بعد ذلك إذا حللتها تنظر بينها بالنسب الأربع. ما معنى النسب الأربع؟ سيأتي الكلام عليها، وهي التداخل والتماثل وكذلك التباين وكذلك ماذا؟ التوافق. ما معنى الأول والثاني والثالث؟ وفي طريقة أخرى أيضا يعني تقوم هذا المقام، هذا تقوم مقام هذه المسألة، وهي مسألة النسب الأربع، وهي مسألة النسب الأربع، وهي ما يسمى يعني ماذا؟ بالمشترك ماذا؟ الأكبر أو المشترك الأصغر يذكرونها، لكن هذه أسهل، وهي ما يتعلق بالنسب ماذا؟ الأربع. إن شاء الله تأتي قليلا قليلا حتى ننتهي من مبحث الكسور، كيف نصحح الكسور في أبواب المواريث إذا جاءت معنا. نكثر من السؤالات ومن التقسيمات حتى نفهم هذا الباب بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عنده سؤال؟ طيب الآن بارك الله.